إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. تكلمنا في الخطب السابقة عن كبيرة الشرك بالله عز وجل، وعن كبيرة السحر، وعن كبيرة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الكبيرة الرابعة، ألا وهي كبيرة أكل الربا. لقد حرمت شريعة الإسلام الربا وجعلته من أكبر الكبائر، وذلك لما فيه من الضرر على الناس وأكل أموال الناس بغير حق، ولما فيه من استغلال الغني لحاجة الفقير. التعامل بالربا من أسباب لعن الله عز وجل ومقته لمن يتعامل به، فهي من الكبائر التي رتب الله تبارك وتعالى عليها عقوبات شديدة في الدنيا وفي الآخرة. فآكل الربا محارب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ومن يقدر، عباد الله، من يقدر على حرب الله عز وجل وحرب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها معركة خاسرة منذ البداية. فما على العبد الذي يعظم ربه جل وعلا إلا أن يتقي الله عز وجل، ويبتعد عن هذه المعاملة المحرمة، ويسعى في الكسب بالطرق المشروعة المباحة. يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. لقد لعن الله عز وجل آكل الربا وكل من يعينه على ذلك، وذلك لعظم الذنب الذي تلبس به. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.